حكاية الأستاذ حسن شريف صبري. حكاية الأستاذ حسن. حكاية الأستاذ حسن لطفي عبد الحميد، إسلام فارس، سهير طه حسين، عادل خلف. حكاية الأستاذ حسن تأليف لطفي عبد الغني، إخراج محمود فتح الله. خير يا أستاذ سالم؟ وحيجي الخير منين بس يا حضرة الناظر؟ طيب اقعد الأول بس يا أستاذ سالم وهدي نفسك. اهدى اهدى ازاي يا حضرة الناظر والأستاذ حسن مدرس اللغة العربية أعلن الحرب علينا؟ حرب؟ أيوة حرب حرب يا حضرة الناظر، ومع سبق الإصرار والترصد. الأستاذ حسن ده أصبح خطر على المدرسة. تصور تصور يا حضرة الناظر إنه بيحرض الطلبة ما ياخدوش دروس خصوصية. نعم؟ آه قال إيه؟ كفاية عليكم مجموعات التقوية بالمدرسة. هي حصلت ازاي الكلام ده؟ تصور يا حضرة الناظر، النهاردة الصبح وفي طابور الصباح وقدام كل الطلبة وعلى الملأ. طبعا مش حضرتك وافقت انه يكون المشرف على الاذاعة المدرسية؟ ايوة، لاني وجدت فيه نشاط وحماس، ده غير ان الطالبات بتحبه ومتجاوبة معاه. يا حضرة الناظر، انت معايا ولا معاه؟ مش تقعد الاول يا استاذ سالم، اقعد كده واستريح وفهمني قال ايه بالظبط. هقولك يا حضرة الناظر. اتفضل. الاستاذ حسن بعد تحية العلم مباشرة مسك الميكروفون وقعد يخطب، يقول ما فيش داعي للدروس الخصوصية، اعتمدوا على نفسكم، ارحموا اهاليكم شوية، حرام عليكم. بعدين في الأستاذ ده بقى لا بعدين ولا قبلين حضرة الناظر، انت لازم تاخد موقف، لازم تعمل حاجة. يعني عايزني اعمل ايه بس يا أستاذ سالم؟ يا حضرة الناظر يا حضرة الناظر، ده انت حضرة الناظر. ايوه انا الناظر. على فكرة قبل ما انسى، اتفضل يا حضرة الناظر. كل شهر وانت طيب. ايوه 4 6 5 8 9. ايه يا استاذ سالم؟ في ايه يا حضرة الناظر؟ دول ناقصين 20 جنيه يا استاذ سالم. ايوه البركة في الاستاذ حسن يا حضرة الناظر. حسن؟ الطلبة يا حضرة الناظر بدأت تتسرب ومش عارف أتلم عليهم. يا حضرة الناظر، حسن ده أصبح خطر، أصبح سوس بينخر في عقول الطلبة. أهلا أستاذ فوزي. أهلا اتفضل يا أستاذ فوزي. اتفضل يا حضرة الناظر. ايه ده؟ ده طلب نقل يا حضرة الناظر. من فضلك وقع عليه، أرجوك. ازاي الكلام ده يا أستاذ فوزي؟ في ايه؟ أنا ما أقدرش أتحمل أكتر من كده يا حضرة الناظر. ما هو خلاص القوالب نامت والإنصاص قامت. اتفضل وقع. اقعد بس يا أستاذ فوزي، اقعد. ايه ده؟ هدي نفسك يا أستاذ فوزي. ده أنا وأعوذ بالله من قولة أنا الأستاذ فوزي حجاج، مدرس أول اللغة الإنجليزية، أتهان على آخر الزمن. ومن مين؟ من مين؟ من أستاذ أبجد هوز، حط مش عارف إيه على إيه. جالك كلامي يا حضرة الناظر؟ قصدك الأستاذ حسن. يس اوف كورس يا حضرة الناظر، إحنا لازم نتخلص من الأستاذ ده. اقعد بس وفهمني عمل ايه يا أستاذ فوزي. اقعد بس اقعد، هدي نفسك كده وهدي أخلاقك، قولي عمل ايه. انا هقول لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. وعليكم السلام. الله، رايح على فين يا أستاذ فوزي؟ يا رايح على فين؟ سلام عليكم، انت هنا قدامي يا أستاذ فوزي. سوري يا حضرة الناظر، مش قادر. I can't. تصور انه تبلغ به الجرأة ويتدخل في حريتي الشخصية؟ مش كفاية انه بيحاربنا في الدروس الخصوصية؟ عشنا وشفنا. يا أستاذ فوزي هدي نفسك وقول لي الأستاذ حسن عمل ايه بالظبط. انا حقولك يا حضرة الناظر من طقطق لسلام عليكم. سلام عليكم، وانت واقف هنا يا أستاذ فوزي؟ أرجوك وحياتك يا أستاذ سالم، اقفل الباب ده. اقفل الباب يا أستاذ سالم. حضرة الناظر؟ أيوة. أيوة. الأستاذ حسن من غير أستاذ أيوة بيهزأ بيا. نعم. قال إيه؟ أنت ليه بتصبغ شعرك؟ هو ماله يا حضرة الناظر، أصبغ ولا لا؟ أنا ما أقصدش أحرج حضرتك يا أستاذ فوزي. وإنت مالك يا أستاذ حسن؟ دي حرية شخصية. أنا معاك، بس ما تنساش إنك مدرس والمفروض إنك تكون قدوة حسنة للطلبة. لا ده كتير قوي، إنت مالك؟ أرجوك يا أستاذ فوزي فهمني، أنا عمري ما قصدت أجرح شعورك. أكتر من كده؟ أنا ما كنتش هقولك. وديك قلت. ده لأني سمعت بعض الطالبات بتسخر منك علشان انت هتغلط كمان. لا ده انت حد مسلطك عليا بقى. نو I can't. اما حاجة غريبة والله، هي راسي ولا راسك؟ اصبغ شعري اسود، اصبغ اصفر، اخضر، شعري وانا حر فيه، اصبغه وكوي. تحب اصبغه فوشيا؟ طيب والقميص الشفتشي ده؟ لا يا استاذ فوزي، لا مش معقول، القميص ده لا يليق بمدرس ابدا، ده انت مربي اجيال. لا لا لا لا لا لا، جرى ايه يا استاذ حسن؟ ايه يا اخويا، انت عايزني اموت في طيس؟ لا لا لا لا لا لا، او ماي جاد، اي كانت. انت حر. شطب. ايه شطب؟ حاضر يا استاذ فوزي، حاضر. ايه اللي موقفك هنا يا شطره؟ ايه اللي موقفك في حجرة المدرسين؟ وعايزة ايه؟ وايه اللي مخرجك من فصلك؟ انت في سنة ايه؟ انا في ثالثة خامس وعليها الاستاذ فوزي. وانت واقفة هنا من امتى؟ ها؟ من ساعة القميص الشفتشي. بنت اخرسي، هي حصلت؟ اتفضلي على فصلك بسرعة. يلا يا استاذ فوزي على حصتك. ايه؟ يلا على حصتك؟ طب مش داخل الفصل يا استاذ حسن، قلت ايه بقى؟ طيب وما دخلتش الفصل ليه يا أستاذ فوزي؟ الطالبات ذنبهم إيه؟ إزاي يا حضرة الناظر وحسن حرق دمي وتلف أعصابي؟ أنا نسيت أقولك إن طالبة من تالتة خامس حضرت الواقعة وأكيد نشرت واقعة أم المعارك لكل الفصل، ومش بعيد كمان المدرسة كلها عرفت. يعني إيه؟ هنسيب الأستاذ حسن كده طايح فينا شمال ويمين يا حضرة الناظر؟ يا أنا يا هو يا حضرة الناظر، to be or not to be, that is the problem. To be or not to be. ما تقعد كده يا أستاذ فوزي، خليني كده أركز وأشوف هنعمل إيه بالظبط. أنا مش هقعد يا حضرة الناظر قبل ما تفكر في المشكلة دي. خلاص سيب الموضوع ده ليا، أنا هتصرف. إيه يا حضرة الناظر؟ هتقتله؟ أستاذ سالم قلتلكوا سيبوا الموضوع ده ليا، أنا حضرة الناظر. وهكذا أدركنا أن هذا الشاعر يكره الظلم بكل صوره، بل وينادي بالثأر من هذا الظالم، ولا ينسى الشاعر أن يستشهد بالقرآن الكريم، مما يؤكد أنه على دراية عظيمة بالثقافة الإسلامية. هذا من ناحية، واخدين بالكم يا أولاد؟ ومن ناحية أخرى وقد استخدم صورا بديعية جميلة، فقد عاش الشاعر التجربة الشعرية، فكانت أبياته صادقة. صباح الخير يا أستاذ حسن. مش عايز أي طالبة تقف، اتفضلوا اجلسوا. الله، بقول لكم اجلسوا. اجلسي يا فاطمة. ايه ده يا استاذ حسن؟ ايه ده؟ انت بتتحداني قدام الطالبات ازاي تمنعهم يقفولي احتراما واجلالا؟ انت نسيت انا مين وابا ايه؟ حضرة الناظر، حضرتك دخلت الفصل من غير استئذان. كان المفروض تخبط قبل ما تدخل. وبعدين مش عايز صوت يا بنات. ايوه يا استاذ حسن لك حق، بس يعني انا اعمل ايه؟ نسيت، ما انت عارف المدرسة دي مشاكلها كتير اوي. المهم فين دفتر التحضير؟ اتفضل يا حضرة الناصر، دفتر التحضير اهو، وده دفتر المكتب، وده دفتر الغياب. لا لا لا لا لا يا استاذ حسن، انت فهمتني غلط. انت طول عمرك مثال للمدرس المثالي، المدرس المهذب. ربنا يكتر من امثالك يا استاذ حسن. الله، يا سلام يا سلام يا اخي يا سلام، ايه الخط الجميل ده ولا سلاسل الذهب. اشكرك يا حضرة الناظر. طيب يا ريت يا استاذ حسن حضرتك تشرفني في مكتبي بعد انتهاء الحصة، انا عايزك ضروري. وهو كذلك. عن اذنك يا استاذ حسن، شد حركو يا بناتي. قيام يا بنات، قيام لحضرة الناظر. امضي يا أستاذ حسن، امضي على كشف الفترة المسائية. ازاي يا حضرة الناظر وانا ما عنديش فترة مسائية؟ اصلك ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا أستاذ حسن. الله، ايه ايه ايه يا أستاذ حسن مالك؟ هو ده كشف المسائي يا حضرة الناظر. ايوه ماله؟ اصلي شايف بعض اسماء غريبة مش موجودة اساسا في المدرسة. تقصد العشر اسماء دول؟ يا سيدي، دول بقى موظفين في المنطقة التعليمية. امضي يا استاذ حسن، بيتك اولى بالقرشين دول، امضي. بس ده حرام يا حضرة الناظر، ازاي ناس تقبل على نفسها فلوس ما تستحقهاش؟ هو يعني احنا لوحدنا اللي بنعمل كده يا استاذ حسن؟ امضي امضي يا رجل، امضي بقى، ما تنشفش ريقي. ده انا بحبك. اسف يا حضرة الناصر. نعم ايوه يا حضرة الناصر، ما اقدرش اخد حاجة مش من حقي. خلاص خلاص يا استاذ حسن، نتكلم في موضوع تاني. خير؟ الأول لازم نشرب حاجة. ملوش لزوم يا حضرة الناظر. ودي تيجي يا أستاذ حسن، دي تيجي برضو. أنا بتيجي الساعة لما الأستاذ الكبير حسن يشرفني في مكتبي. يا دادا نعيمة، أنت يا دادا نعيمة. نعمين يا حضرة الناظر. هاتي حاجة ساعة متلجة للأستاذ حسن وبسرعة. أيوة بس أنا كنت عايز اقول لك على مش حاجه. مش وقته يا دادا نعيمه، هات الحاجه الساعه الاول. ما قلتليش يا استاذ حسن، ايه اخر اشعارك؟ ان شاء الله هيصدر لي الديوان الاول الاسبوع الجاي. استاذ حسن اوعى تنساني في نسخه من ديوانك. معقوله يا حضره الناصر؟ والديوان ده سميته ايه؟ سميته دعيني ابحث عن ذاتي. الله الله الله، دعيني أبحث عن ذاتي. الله، إيه الجمال ده كله يا أستاذ حسن. اتفضل يا أستاذ حسن. أشكرك يا أم سعيد. الله يكبر بخاطرك يا أستاذ حسن، كلهم بينادوني يا دادة إلا أنت، ما بتقولش إلا يا أم سيد. روح ربنا يسعدك. بطلي رخي بقى يا أم سيد، روحي شوفي شغلك. ايه انت لسه واقفه؟ كنت عايزه اقول لك يعني يا دي الكسوف. الله، في ايه يا مسيد؟ المعزه يا حضره الناظر. مش معنى بتولد. بتولد ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ يا ما انت كريم يا رب. اتجننت يا دادا؟ معيز ايه وبتاع ايه وكلام فارغ ايه؟ لا لا مؤاخذه يا استاذ حسن، أنا فعلا كنت ناوي أكلم حضرتك في حكاية المعيز والفراخ دي يا حضرة الناظر. دي مدرسة يا حضرة الناظر، مش حظيرة. أعمل إيه بس يا أستاذ حسن، أعمل إيه؟ ده نعيمة وجوزها قعدوا يتحايلوا عليا إنهم يستغلوا فصل في المبنى القديم يربوا فيه فراخ ومعيز، وكله بثوابه حسنا لله. على رأي المثل، اعمل الخير وارميه البحر. هنعمل إيه دلوقتي يا حضرة الناظر؟ هنسيب المعزة كده وبعدين معاكي بعدين معاكي عن إذنك لحظة واحدة يا أستاذ حسن. ده يعني لازم تتكلم قدام الأستاذ حسن ده، والأستاذ حسن ده بالذات انت تايهة عنه. ايه يا حضرة الناظر، الحق عليا اللي بحافظ على مالك، هو يعني المعز دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ ها، مش كتر خيري برضو. وطي صوتك. طيب اعمل ايه بس دلوقتي؟ ما تعمليش. ما رحتيش ليه لحاكمة المدرسة؟ ما هي قاعدة فاضية اهي بتعبي الظل في أزايز. رحت لها قالت لي المعز مش تخصصي يا دادا. بقى كده المعيز مش تخصصها. طيب اتصرفي يا دادا، ما تقفيش كده. خلاص يا حضرة الناظر، انا هتصرف، هروح بنفسي للداية اللي جنب المدرسة. بسرعة يا دادا بسرعة. هات فلوس. ليه يا رأي يا حضرة الناظر، انت ناس ان المعزة نفسة ولازمها غيزة. نسيت انها نفسة. خد يا دادا، خد بس اعملي معروف عشان تعذرني يا أستاذ حسن، عشان تعذر حضرة الناصر يا أستاذ حسن. قلت لهم كم مرة بلاش معيد في المدرسة، قعدت تبكي هي وجوزها، قعدت تبكي. أنا قلبي حن حكم، أنا قلبي حنين رقيق أوي أوي يا أستاذ حسن. أعمل إيه بس؟ أي حاجة يتعيشوا منها والسلام. أيوة على رأيك. إيه على فين يا أستاذ حسن؟ عندي حصة وما أقدرش أتأخر. طيب يا ريت أشوفك تاني، أصلك هتوحشني قوي قوي يا أستاذ حسن. إن شاء الله. أنا مش عارفة ليه أنت مش عايز تسير أمورك يا حسن، إحنا في زمن غير الزمن. ما أقدرش أشوف غلط واسكت عليه، ما أقدرش يا سميرة. يعني عايز تغير الكون يا حسن؟ من رأى منكم منكرا. يا أخي أنت هتغير إيه ولا إيه؟ خليك في حالك، إحنا ورانا ولاد عايزين نربيهم. أنا في حياتي ما شفتش مدرسة بالصورة دي. أنا مش عارفة أنت عمال تحرق في دمك ليه، مش عارفة. في الدنيا مدرس يلبس في ايده البتاع اللي بيقولوا عليها حظاظة دي؟ حظاظة قال دي مسخرة. بابا. يا حبيبي تعالى يا احمد، خلصت الواجب؟ انا ايدي تعبتني يا بابا من كتر كتابة الواجب. بلاش دلع يا واد يا احمد، روح يلا كمل الواجب بتاعك. ليه يا حبيبي؟ الله، خطك وحش كده ليه؟ ابلة حنان عايزة تتعبنا وخلاص. عيب يا احمد، عيب تقول كده على قبلتك. شايف مديانا واجب قد ايه يا بابا؟ الدرس ده نكتبه 10 مرات، والتمرين الحساب ده مرتين. زهقت من الكتابة، زهقت. وبعدين معاك بقى؟ فعلا الواجب ده كتير قوي على اللي في سنك، كفاية قوي مرتين. روح قول لها بقى، يمكن تسمع كلام، مش انتوا زمايل. عيب كده يا احمد. الله، لا يا سميرة، انا لازم اقابلها فعلا واعرفها ان الواجب ده كتير غلط. المهم التركيز، المفروض نحبب الطالب في الواجب مش نعقده. أستاذ حسن، أنت فاكر تقريرك السري السنة اللي فاتت؟ كان امتياز. السنة دي هيكون تقريرك امتياز مرتفع جدا. اللي تشوفه حضرتك. وأحب أقول لك إن أنا رشحتك في الحوافز المميزة. مش قلت لك انت قيمتك غاليه عندي قوي قوي قوي يا استاذ حسن؟ بس انت اللي مش واخد بالك. مش عارف ليه. وايه تاني يا حضرة الناظر؟ وتقول ايه دلوقتي بقى لو قلت لك انك انت مرشح السنه دي تكون المعلم المثالي؟ اظن مفيش حاجه ابدا بقى بعد كده. حضرة الناظر، هل أنا أستاهل كل ده؟ وأكتر. ليه؟ من غير ليه. بس يعني أنا عايزك يعني تخف على زمايلك شوية وبلاش تحشر نفسك في مشاكلهم الشخصية. قصدك الأستاذ فوزي؟ الأستاذ فوزي وغيره وغيره. النهاردة الصبح الأستاذة نادية عواد مدرسة التاريخ اشتكت لي منك وقعدت تبكي تبكي بالدموع، لولا عدت صالحها وهد فيها وأمسح لها دموعها وهي هات عياط. حضرتك شفت قد إيه المكاجل على وشها؟ إحنا فين؟ احنا في مدرسة مش في كباريه. الاستاذة نادية راسها والف صرمة قديمة تقول لجوزها يجي يتفاهم معاك بطايقته. ايه؟ وايه اللي دخل جوزها في الموضوع؟ قصدك ما انتش عارف جوزها. ولا عايز اعرفه، هيكون ايه يعني؟ جوزها يا استاذ حسن مدرب ملاكمة في نادي الشباب الرياضي. عارف يعني ايه ملاكم؟ وليكن يا استاذ حسن اعمل معروف، دول ما بيتفهموش إلا بإيديهم، وانت عارف يعني إيديهم طرشة. يا حضرة الناظر أبلة نادية. يا أستاذ حسن إذا كنت انت مستغني عن عمرك، أنا راجل صحتي على قدي وما أقدرش أستحمل بوكس واحد. أعمل معروف يا أستاذ حسن، أعمل معروف، كلكم ونادي عواد كوم لوحده. طب ايه رايك في الاستاذ صبحي غنيم؟ وبعدين بقى ماله ورع خر؟ مش عيب مدرس زيه يمضغ لبان في الفصل؟ تقدر تقول لي لو هيشرح هيشرح ازاي واللبان بقه؟ يا استاذ حسن يا استاذ حسن ارجوك ارحمني شويه يا اخي، مدرسين اخر زمن. الله الله، تكونش عايز ترجع ايام الطرابيش من تاني؟ يا ريت يا حضرة الناظر يا ريت. يا سلام على دي ايام. فاكر يا حضرة الناظر؟ هوا هوا خيني مش لاقي هوا. هوا هوا مالك يا حضرة الناظر؟ ارحمني ارحمني يا اخي، مش لاقي اكسجين اتنفسه. كفاية خلصت الكلام يا استاذ، مش عايزك تحرض الطلبة انهم ما ياخدوش دروس خصوصية. حد يا اخي كان اشتكالك؟ ايوه، ده غير اللي بشوفه من بعض المدرسين يا حضرة الناظر. في مدرسين بيرغموا الطلبة على الدروس الخصوصية بطرق ملتوية وأساليب حقيرة، حرام. كفاية كفاية يا أستاذ حسن كفاية، تعبت قلبي معاك. جرايه يا أستاذ حسن جرايه جرايه، انت من ساعة ما استلمت العمل في المدرسة هنا وانت تعبني، جبتلي الضغط والسكر والزيت. ويا عالم ويا عالم، ناويلي على ايه تاني؟ فضل تفضل يا استاذ، ممكن تستأذن ممكن ما تستأذنش، بس تفضل اخرج، تفضل على فصلك، مش عايز اشوف وشك بعد كده. وما فيش داعي تشرب الحاجه الساقعه دي، هات هات خسارة فيك، الحاجه ساقعه قال ولا حاجه سخنه كمان. مع السلامه. بقى كده يلا. طيب انا بقولك ايه يا حضره الناظر؟ ولا تقول لي ولا اقول لك، انت اكيد عايز تفقع مرارتي، ولا يكونش عايز تجيب لي الصرع يا حسن؟ ربنا يسهل يا حضره الناظر، بس يا ريت تحاول تلعب رياضه. رياضه؟ ايوه الرياضه هتخليك تتخلص شويه من الكرش ده. شايف كرشك؟ مش عاجبني ابدا يا حضره الناظر، اصله بيفكرني بفنطاس الجاز. فنطاس جاز؟ هي حصلت تتمهزق بكرش كمان يا استاذ؟ الفنطاس جاز عين. ايه كرشك مش عاجبه؟ لا لا لا يا حضره الناظر، ده كتير كتير قوي، لا ده ما يصحش ابدا، كله كوم وكرش حضرتك كوم. دي هزلت يستهزأ بكرش الناظر بتاعنا؟ ما قلت لك يا حضرة الناظر لازم نتخلص منه. ايوه ايوه يا استاذ سالم، انت والاستاذ فوزي هو ده اللي انا بفكر فيه، عشان كده انا بعت لكم. ايه رأي حضرتك نذبحه وهو بكرة الموسم وحلال فيه الدبح؟ هو يستحق الدبح، لكن انا مش عايز دم، مش عايز دم خالص يا استاذ فوزي. طيب ايه رأيك يا حضرة الناظر نرش عليه صفيحة بنزين ونولع فيه؟ ولا اقولك ناخده على السكة الحديد ونرميه قدام القطر، ولا من شاف ولا من دري. ايوه ايوه وجدتها. ايه وجدتها؟ هي دي هي دي انا الناظر. هنا مخ مش ملوخيه. حضره الناظر ما تقول شوقتنا. اسمع انت وهو، احنا هنلبسه تهمة التسرب لامتحان لبعض الطلبة. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. يا سلام عليك الله. يا حضرة الناظر يا أبو الأفكار. أيوة، عشان يبطل يعمل لي فيها صاحب مبادئ. بس ازاي يا حضرة الناظر؟ أيوة صحيح يا حضرة الناظر، ده عمره ما بيسيب الشنطة بتاعته أبدا. ما فيش حاجة اسمها مستحيل طالما حنكون ايد واحدة. انا معاك يا حضرة الناظر. بقى انا كرش مش عاجبك؟ عامل زي فنطاس الجاز يا استاذ. يا استاذ حسن يا ابو علي سرق المعزة. ادخل. استاذ حسن. ايوه. حضرة الناظر عايز حضرتك ضروري. روحي قولي له انه عنده حصة. بيقول لك سيب الحصة. أصل إيه في إيه يا دادا؟ أصلي بس عايز أقول لك من غير ما حد يعرف من الطلبة ولا يسمع حاجة يا أستاذ حسن. إيه؟ طيب عن إذنكم يا بنات، دقيقة واحدة. في واحد جاي يحقق معاك من المنطقة يا أستاذ حسن. عشاني أنا؟ أيوة. معقول يا حضرة الناظر أنا أسرب الامتحان؟ أنا؟ مش ممكن، أكيد أنتوا غلطانين. هدي نفسك بس يا أستاذ حسن. الموت عندي أرحم من إني أسمع الكلام ده. طب ليه؟ يا أستاذ حسن اقعد يا ابني اقعد. البيه المحقق جاي دلوقتي يستجوبك. لا لا لا لا، ده أنا طول عمري مثال الشرف والأمانة. طبعا حرام حرام حرام فعلا. أستاذ حسن، المحضر اللي جالنا ضدك مرفق معاه نفس أسئلة الامتحان. محضر؟ امتى الكلام ده؟ وازاي ده حصل؟ قبل الامتحان بأسبوع. مش أنا اللي أعمل كده يا أستاذ. قول حاجة يا حضرة الناظر، ما انت عارفني كويس، ساكت ليه؟ أنا نفسي يا أستاذ حسن ما كنتش مصدق. أي والله بس أعمل إيه؟ اكتشفنا بالصدفة والله. بعض الطالبات قدروا يحصلوا على الامتحان، ولما المدرسين عرفوا كده صمموا إنهم يعني صمموا. مش ممكن. أنا مظلوم، أنا مظلوم مظلوم يا ناس، حرام عليكم. مش ممكن. مش بس كده، واستبعدوني كمان من التدريس. لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان أنا إيه؟ مش أمين على المهنة. معقول؟ بس أنا مش هسكت. طبعا ما تسكتش، اوعى تسكت يا حسن. بسطة إلا بالله. حسن أبو العريف، بسطة. بسطة الظهر إني في جواب علشانك. يا ترى من مين؟ أيوة أنا جاي أهو. بقى بعد العمر ده كله يحصل لك كده يا حسن؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. منين الجواب ده يا سميرة؟ من الضرايب. ضرايب؟ أكيد البوستاجي غلطان. إزاي بس والاسم والعنوان مظبوطين؟ وريني كده. طب وأنا مالي بالضرايب؟ اللهم اجعله خير. ايه ده؟ انا مش واخد بالي. ايه ده؟ في ايه؟ مكتوب ايه؟ ايه مطلوب منكم؟ 10,000 جنيه؟ يا لهوي، قيمة الضرائب المستحقة عليكم نظير الدروس الخصوصية. يا مصيبتي، دروس خصوصية؟ وانا من امتى بدي دروس خصوصية؟ مش ممكن. ابطلوا ده واسمعوا ده. يا ربي معقول كده؟ ازاي يا ناس؟ ده انا طول عمري بحارب الدروس الخصوصية. ايوه جاي. ايوه حاضر وعندك كام في الشمس. من زمان يا حسن ما قعدتش على القهاوي. ايه معلش يا حسن، شده وتزول يا اخويا. بس هي القهوه زحمه كده ليه؟ غريب. انا مش شايف غير شباب. معقوله زمان ما كانش يقعد على القهوه الا العواجيز واصحاب المعاشات؟ زمن غريب. بالذمه ده مش حرام؟ ايوه. ايه ايوه يا سعاده البيه، تشرب ايه؟ انا مش بيه. انت اجدع من اياتها بيه. ما قلت ليش سعادتك تشرب ايه؟ اشرب ينسون. وعندك ينسون وصلحه. يا خساره يا خساره، والفجر بعيد والليل كتاب، لم يبقى لي الا الصمت. كرهت الصبر، كرهت الصمت، والليل طويل وربيع العمر ضاع، في قلبي غابة عشق. لا مؤاخذة يا أستاذ، ممكن أسأل حضرتك سؤال عدم المؤاخذة؟ اتفضل. أنا شايف عدم المؤاخذة حضرتك عمال تفكر وتكتب وتكتب وتفكر. وحضرتك مؤلف ولا مؤاخذة؟ ده بيتين شعر بكتبهم قبل ما انساهم. يبقى أفهم بقى من كده إن حضرتك شاعر. أيوه بس على قدي. على فكرة بالمناسبة أنا صدر لي ديوان شعر. اتفضل. ده الديوان الاول بتاعي. ديوان؟ اي دي عيني ابحث عن ذاتي. الله الله، كنت فاكرها دي عيني، طلعت دي عيني. حاجه حلوه قوي. الله الله، ده انا اتشرفت بيك قوي يا استاذ حسن، مش كده برضو؟ اشكرك. محسوبك بقى ابراهيم الحنفي. اليانسون يا بيه. اهلا وسهلا. اليانسون ده عنده ربيع. مالوش لزوم يا استاذ ابراهيم. لا لا، ايات الخدمه تاني يا استاذ ابراهيم. هات لي قهوه مظبوطه ربيع. من عنايا يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. اهلا اهلا. هي دعيني مش دعيني. حلوه. انا سعيد جدا والله اني تعرفت على حضرتك. اي والله. ده بس من ذوق حضرتك. بقول لك يا استاذ حسن. ايوه فندم. انا عايزك يعني تكتب لي كام أغنية كده، أصل أنا محتاجهم ضروري. أغاني؟ ليه؟ أصل السوق هابس عليا اليومين دول قوي، ومش عارف أتلم على مؤلف أغاني مجدع زيك كده. لمؤاخذة هو حضرتك؟ لمؤاخذة نسيت أقول لك إن صاحب شركة إنتاج كاسيت وفيديو. والكارت ده بتاعه. اتفضل. ده عنوان مكتبي. قلت إيه؟ بس أنا ما بكتبش أغاني. أنا بكتب قصائد شعر. قصايد ايه بس يا استاذ؟ القصايد دي كانت زمان. والله. معقوله يا استاذ ابراهيم؟ شكرا يا ربيع. بقول لك يا ربيع، هات قهوه للاستاذ حسن على حسابي. ارجوك يا استاذ ابراهيم، ارجوك. انا مش حاضر. لا لا لا، لازم تشرب قهوه. قهوه ايه بس؟ انا لسه ما خلصتش اليانسون. وماله، هات ده مع ده زي ما بقول لك يا ربيع، وبسرعه بسرعه يا حبيبي. طب مش الاول اعرف قهوه الاستاذ ايه؟ يا استاذ ابراهيم مفيش داعي. لا ما تقولش الكلام ده، لازم تشرب قهوه يا استاذ حسن. احنا خلاص بقينا اصحاب أصدقاء يعني. انت لسه واقف يا ربيع؟ روح هات القهوة. الله، هي بتفرق عندك يا جدع؟ مظبوط ولا على الريحة؟ كنا بنقول ايه؟ انا عايزك تكتب لي اغاني تعجب الناس، اغاني تكسر الدنيا، فهمني يا استاذ حسن. اغاني كده شفتشي شفتشي. يعني عايز اغنية تقول أيها القلب ويحك لفاتنة العينين أسلمت أمرك. يا أستاذ حسن، بقول لك أغاني الشفتشي. يعني بالعربي أغاني هلس مسخرة. أمال إيه؟ أنت انت هتغلط ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ لا لا لا. انا اسف اللي ضيعت وقتي معاك، عن اذنك. لا لا لا استنى بس يا استاذ حسن، انت زعلت ارجوك حاول تفهمني. اقعد بس اقعد اقعد عشان تفهمني عشان خاطري اقعد. الاغاني هلس ومسخره قال. لا لا لا لا. بقى انا حسن ابو العريف مدرس اول اللغه العربيه وصاحب ديوان دعيني ابحث عن ذاتي اجي على اخر الزمن واكتب اغاني هلس؟ ما هو بس لو تفهمني حضرتك. يعني عايزني اكتب لك اغنيه مثلا بتقول دواخيني يا لامونه اللي تعبني البت سونه؟ هو ده اللي عايزه. دواخيني يا لامونه اللي تعبني البت سونه. الله يفتح عليك يا استاذ، ده انت استاذ الكل. هو ده. بقول يا استاذ حسن يا ريتك تجيب لي الاغنيه دي بكره عشان خاطري. بكره تحب تاخد 200 جنيه عربون دلوقتي؟ اتفضل عربون اهو. الله يا استاذ حسن اقعد بس اقعد ارجوك. رايح فين؟ اهدى بس اهدى. انا اللي بحارب طول عمري الالفاظ السوقيه واحافظ على اللغه العربيه، اجي في اخر الزمن واعمل كده؟ تعمل ايه؟ تعال يا ربيع. ايه؟ خد ثمن اليانسون والقهوه ومش هشربها. انت اللي بتقولي الكلام ده يا سميره؟ وفيها ايه؟ هو انت بتسرق اكتر اكتر يا سميره؟ لما الانسان يسرق نفسه، يسرق مبادئه، يسرق كيانه، يقتل احساسه، ايه تاني هيفضل الانسان يا سميره؟ ها، مش هيفضل الا لحمه وعظمه ودمتم. يا حسن الحياه صعبه والولاد بتكبر ومشاكلهم بتكتر ومرتبي على مرتبك اهو زي ما انت شايف مش ملحقين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تقدر تقولي قبضت ايه من تحت راس الديوان الاول للشعر بتاعك اللي قعدت تسهر فيه طول الليالي ملاليم؟ يا دوبك بيضنا الشقه وجبنا هدمتين للعيال. ما قلتلك قبل كده ده جزء من حقي على بال ما يبيعوا باقي النسخ. موت يا حمار بقى. الله، انت اتغيرتي قوي يا سميره. وايه اللي في الدنيا ما تغيرش يا حسن؟ بص حواليك، انت اللي عايز تفضل محلك سر يا حسن. دي فرصه وجات لحد عندك. انت ليه مش عايز تكتب اغاني؟ ما تكتب. ليه ترفض ال 200 جنيه العربون؟ بابا انت جيت؟ ايوه يا احمد. ايه اللي صحاك يا حبيبي؟ انا مش عايز اروح المدرسه دي يا بابا. ليه يا احمد؟ قبل سعاد عايزاني اخد درس خصوصي عندها. ازاي الكلام ده؟ ده انت والحمد لله شاطر وانا متابعك بنفسي اول باول. مش ممكن مش ممكن. اصلي يا بابا الفصل كله بياخد درس عندها ومفيش الا انا وكام واحد. يا بابا انا خايف قوي. لا حبيبي ما تخافش حبيبي، انا رايح المدرسه معاك بكره باذن الله. ادخل انت نام والصباح رباح. يا بابا عشان خاطري يا بابا لازم تيجي معايا احسن الابله تضربني ضربه في قلبها. ما قلت لك يا حبيبي ما تخافش. اشكرك يا بابا، اشكرك قوي. تصبح على خير. وانت من اهله حبيبي. ما تستغربش يا حسن، الدنيا كلها بقت ماشيه على كده. والمبادئ والمصر كلام سميره. مش انا لوحدي اللي بقول الكلام ده يا حسن. في الزمن ده اللي معاه قرش يساوي قرش. غلط يا سميره. المثل ده مش مظبوط، المثل ده مثل احمق. انا قلبي وجعني من المناه ده معاك. انا تعبت، انا داخله نام يا اخويا. تصبح على خير. معقول يا حسن؟ أنا مش قادر أصدق، هي الدنيا جرى فيها إيه؟ يا خسارة يا حسن. اللي معاه قرش يساوي قرش. عايزك تكتب لي كام حتة أغنية، أصلي محتاجهم ضروري. قصايد إيه يا أستاذ حسن؟ القصايد دي كانت زمان. أي أيوة والله. وفيها إيه؟ هو أنت بتسرق؟ يا أستاذ حسن بقول لك أغاني شفتشي، يعني بالعربي أغاني هلس مسخرة. تقدر تقولي قبضت قد إيه من تحت الديوان بتاعك بتاع الشعر اللي قعدت تسهر فيه الليالي ده كله؟ ها ملاليم. عشان خاطري يا بابا لازم تيجي معايا أحسن الأبلة تضرب. تحب تاخد 200 جنيه عربون دلوقتي؟ اتفضل يا عربون. ايه اللي ما تغيرش في الدنيا يا حسن؟ دي فرصه وجات لحد عندك. انت ليه مش عايز تكتب اغاني؟ اكتب يا حسن. حسن اكتب يا حسن. حسن اكتب يا حسن. ما ترفضش ال 200 جنيه عربون. اكتب يا حسن. اكتب وبعدين يا حسن. هتستسلم؟ غريبة، هتستسلم ليه؟ ما تكتب لي. فيها ايه؟ ايوه بس ما بسش ولا حاجة. اكتب حسن، اكتب اكتب. طيب انت خسران ايه يعني؟ او كلام في الهواء؟ ماشي، مرجحني مرجحني يا حبيبي، مرجحني في الهوى. حلوة دي، حلوة. مرجحني يا حبيبي، مرجحني في الهوى. أنا نفسي يا حبيبي ناكل تفاح سوا. مرجحني يا حبيبي، مرجحني في الهوى، مرجحني مرجحني مرجحني مرجح. كنت فين يا استاذ؟ ده انت تحفه، ده انت لقطه. الاغنيه دي هتكسر السوق. مبسوط يعني؟ احنا لازم نكتب العقد دلوقتي حالا. وعلى فكره انا لازم احتقرك. ايه؟ ايوه يا استاذ حسن، هحتقرك يعني هحتقرك. ايه يا استاذ؟ وكمان بتعدها؟ هي حصلت؟ ايوه هحتقرك. انا تحب احتقرك لمده سنه ولا اقول لك لا؟ احتقرك 5 سنين. ايه يا استاذ حسن؟ طب انا بضحك، انت بتضحك على ايه يعني؟ من المؤاخذه، لان حضرتك جاهل. نعم. أيوة. جاهل. انت قصدك تقول لي احتكرك؟ إيه؟ مش احتقرك، فهمت يا جاهل؟ وتفرق ايه عدم المؤاخذه؟ لا دي تفرق كتير قوي يا ابراهيم يا حنفي. مش مهم، قلت ايه؟ في ايه؟ في البتاع احتكرك اللي انت قلت عليها دي. انا اولا ما بحبش كلمه الاحتكار ولا الاحتقار. لا اصل انا بقى بصراحه خايف حد يخطفك مني. يخطفني؟ ما تاخذنيش يا استاذ حسن، اصل السوق اليومين دول مليان واغش. طيب مش الاول اعرف هتعاملني ازاي؟ انا تحت امرك. اتفضل، ادي 300 اهية فهم اهو. 300 اهية؟ رزق الهبل على المجانين. وحضرتك بتقول حاجة؟ لا مفيش. احنا هنشرب القهوة اللي هي، وتيجي معايا المكتب، اخدك معايا في العربية الخنزيرة. خنزيرة؟ ما هي دي اللي قدام القهوة. بس مش حرام ركوب الخنزيرة؟ حلوة حلوة بتاعي. ده انت باين عليك ابن نكتة. هات 2 قهوة مظبوط بسرعة يا ربيع. أيوة. ولو حد سأل علينا في المكتب. يلا الخنزيرة. ايوه كده فرحت قلبي. طب قومي بقى هاتي الاكل، انا هموت من الجوع. من عينيا يا جوزي يا حبيبي. ايه حبيبك؟ ده انت ما قلتليش الكلمه دي من ساعه ما اتجوزنا. لا وايه، عامله لك المحشي اللي انت بتحبه يا حبيبي. ايه ده ايه ده ايه ده، دي دنيا مصالح يا عم صالح. دقيقة واحدة حضر لك الأكل بسرعة. سبحان مغير الأحوال. إيه ادي حال الدنيا حسن، دنيا. بكرة حسن يبقى عندك خنزيرة زي إبراهيم الحنفي. كل اللي عليك إنك تكتب وتكتب أي كلام. اتفضل العشاء يا حبيبي. يا حبيبي يا أولادي. هما العيال اتعشوا؟ وفي 7 نومة، في 7 نومة كله نام يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن، امال فين الفلوس؟ نفسي والنبي اشوفهم. اشم ريحتهم، امل عيني منهم. ربنا يخليك. اتفضلي يا زوجتي العزيزه. يلاوي يلاوي يلاوي. الله الله، شايف شكلهم يسر القلب الحزين. الله شكلهم يفرح قوي. اطمني يا ستي، من هنا ورايح هتشوفي فلوس زي الرز. ربنا يخليك يا رب. انت بس تقعد تكتب تكتب تكتب وانا عليا هكون خدامه تحت رجليك. اي والله. وان حبيت كمان اسهر معاك او الناسك واعمل لك الشاي واعمل لك القهوه. بس انت تكتب. ايه ايه ملك يا حسونه ملك يا حبيبي. شو قلتلك يا سميره 100 مره تنقي الرز كويس يا سميره. يوه يقطعني يا اخويا اصل النور كان مقطوع. حد ينقي الرز في الضلمه يا سميره. غصب عني يا حبيبي. وبعدين بقى يا سونا الله. طب خلاص قومي اعملي لي فنجان قهوه مش واكل. يوه احسن. ايه يقطعني ما قصدش والله ما قصدش يا حسونه اصل انا كان قصدي يعني تكتب كم اغنيه يشرحوا القلب الحزين. حسونه دقيقه واحده دقيقه واحده اعمل لك فنجان قهوه يقلل دماغك. ها ايه ده يلا يا حبيبي يا حبيبي يا مجنني ظريف المطلع ده يا حبيبي يا مجنني منك انت يا معكنني حلو يا حبيبي يا مجنني منك انت يا معكنني. مش ممكن. ايه العظمه دي كلها؟ انت فعلا انت استاذ واستاذ الاساتيز واستاذ على الحق كمان. اي والله. يا سلام يا حبيبي يا مجنني منك انت يا معجنني. على فكره الخمس اغاني دول تعبوني قوي يا استاذ ابراهيم. ما عندكش فكره قد ايه كانت المعاناه فيهم. طبعا مش احنا فنانين لازم نتعب. امال دول خمس اغاني. فاهم يعني ايه خمس اغاني؟ وانا تحت امرك يا استاذ حسن. اتفضل ادي الباكو. الباكو ده دلوقتي بس وبكره افوت على ياخد الباقي. لا لا لا احنا ما اتفقناش على كده يا استاذ ابراهيم. قص عليك يا استاذ حسن انت مش واثق فيه ولا ايه؟ لا لا هما دول فعلا اللي معايا دلوقتي. اصل النهارده السبت والبنوك قافله زي ما انت فاهم. بكره تاخد باقي حقك وفوقهم 100 بوسه. ماشي. طب ايه رايك بقى تروح معايا المكتب ده دلوقتي اعرفك على المطربه الجديده اللي هتعبي الشريط. ايه قوموا بالمره تشوف المكتب بتاعي. قوم يا استاذ قوم. مش معقول. انا مش عارف الشوارع بقت زحمه ليه كده. الله مالك يا استاذ حسن؟ ايه لا ده انت مش معايا خالص. اكيد بتفكر في اغنيه جديده. يعني اذا كان كده يبقى اسيبك تروق الاناني وتلعلع. لا لا لا لا مش للدرجه دي. المطربه الجديده دي انا اللي اكتشفتها. ازاي؟ كنت معزوم في فرح غنت اغنيه بلاش يا فله تملي القله. عجبني صوتها عرفتها بنفسي وافقت تشتغل معايا. واهلها؟ طبعا وافقوا واتفقت معاهم يدفعوا لي 5000 جنيه تحت الحساب. ايه غريبه. ايه هو يدفعوا مبلغ زي ده ازاي؟ ده بدل ليك حق تستغرب اصلك جديد في الكار. فهمني. ايه عايز تعرف سر الصنعه ولا ايه؟ يا ريت. المبلغ اللي بيدفعوه ده بياخدوه مرتين واكتر بعد ما الشريط يتسوى. تنسيت حجز الاستديو وتمن الدعايه ده غير الالاتيه. هقولك ايه ولا ايه ده حرق دم ده احنا بنتعب. ايوه بس ازاي يغامروا بمبلغ زي ده؟ بالعكس عموما ده يتوقف على شطارتي انا. فعلا عالم غريب. العبد لله اللي قدامك ده اكتشف اصوات كتير قوي. ولعلمك بقى انا بدات حياتي بالطريقه دي وهو زي ما انت شايف. ربنا يديلك. خليك بس مع ابراهيم الحنفي وانت تاكل الشنط. معقوله سينما؟ انت بتتكلم جد يا حسنتي؟ هتكتب للسينما كمان؟ ايوه النهارده اتعرفت على منتج سينمائي طلب مني اني اكتب له كام حتة للفيلم الجديد بتاعه. أيوة كده فرحت قلبي. بكرة صورك بقى تملى الجرايد والمجلات والصحف والكل حاجة بالدنيا. السلام. نفسي بس أكمل مشروع اللي قلتلك عليه. أنت مش قلت هتشتري عربية الأول؟ وحياتك من بكرة لا أكون شاري العربية وآخر موديل كمان. إذا كان كده يبقى لازم تصبر شوية على مكتب الدعاية والإعلان اللي أنت عايز تفتحه ده. صبرك بس، أنا بس أخلص أغاني الفيلم ده وفي كام حاجة كده عايز أخلص منها. روح روح ربنا يفتحها في وشك يا حسن يا ابن يو. حسن، هو أنت أمك اسمها إيه؟ الله، هي سميرة. هي الفرحة نسيتك اسم أمي ولا إيه؟ يا دي العيش يقطعني معلش. على فكرة أول مشوار بالعربية هيكون عند أمي. وماله يا أخويا وماله، ويا ريت تجيب لها هدية حلوة قوي كمان علشان تدعي لك. أما المشوار التاني بقى هيبقى المدرسة. أيوة، لازم أشوف الناظر أبو كرش ده وتوابعه، وحشوني قوي. يا سلام عليك يا حسن. أيوة، مش قادر أنسى منظر الناظر وهو شمتان فيه، مش قادر أنسى نظرات الزملاء والزميلات. سمعت كلام وكأنه سكاكين بتقطع في قلبي. مش قادر أنسى دموع الطالبات على الأستاذ حسن مثلهم الأعلى، ما صدقوش أنه يبيع ضميره ويسرب الامتحان. مش قادر أنسى منظر الأستاذ فوزي حجاج وهو عامل زي الديك الشركسي والفرحة مش سيعة لما حولوني لمجلس تأديب. ولا الأستاذ سالم أنا غالية. مش عارفة إيه اللي فكرك بالمدرسة دي دلوقتي. أنت مش بتقول إنك مبسوط في الوظيفة الجديدة اللي في الإدارة التعليمية؟ الأسبوع اللي فات موجه أول اللغة العربية قال لي ارجع المدرسة تاني يا أستاذ حسن، ارجع للتدريس. خسارة يا أستاذ حسن تبعد عن التدريس. لا لا يا حسن، لحد كده كفاية قوي. على رأيك بعيد عن الطباشير ودفاتر التحضير وجع الدماغ. خلاص، عايز تروح للناظر ليه تاني؟ اروح اشكره طبعا، وبالمرة اطمن على كرشه. الصوت الجميل ده مش معقول، مش معقول، ده ولا دعاء الكروان. صحيح صحيح يا استاذ. يا باركيلي باركيلي يا ماما. الف مبروك يا عطيات يا بنتي. هو صحيح صوتك معيزي؟ أيوة. لكن معيزي يعني ايه معيزي؟ أيوة يا استاذ، ما تاخدش في بالك يا عطيات، بالعكس الموضه اليومين دول الصوت المعيزي. ايوه ايوه والله، كل ما كانت المغنيه صوتها معيزي. أيوة. كل ما الشريط يبيع اكتر. ما هو البركه فيك يا استاذ. وحياتك يا استاذ، طول النهار عماله تنقنق في البلكونه. أيوة أيوة. اطمني يا مدام، بنتك هتكسر الدنيا، هتسوي الهوايل. اهتمي يا عطيات دلوقتي. اهتمي. اصلي يا ماما، اصلي فرحانه فرحانه قوي قوي يا ماما. بكره بكره بكره هشتهر وابقى صاحبه المليون شريط. انا بقى حنفس فادي بحمام. ولا ما تقولش ام كلثوم ولا امينه رز. خدي راحتك، من النهارده انسي ان اسمك عطيات بالمره. نغيره يا استاذ، هو يعني الاسامي بفلوس؟ اصل انا شايف ان اسم عطيات ده جد قوي ومش ماشي يعني. ايه ايه ايه رايك يا استاذ في اسم ايه؟ لولا اللهلوبة. يعني كويس. عموما انا هفكر لك في الاسم وبعدين اقول لك عليه. والنبي يا استاذ. المهم نتكلم في التفاصيل. واحنا تحت امرك يا استاذ. استاذ احنا تحت امرك والنبي يا استاذ. المطلوب منكم 7000 جنيه. بس ده كتير قوي يا استاذ. ده الاستاذ مجدي خروب السمسار قال لنا 5000 جنيه بس يا استاذ. صحيح يا استاذ، واحنا عملنا حسابنا على كده. انا اسف يا مدام، هي دي شروطي. يعني ايه؟ مش هغني يا ماما، مش معقول كده، مش هغني. مفيش يا بنتي غير ان ابيع القراطين اللي حلتي في البلد. ما هو لازم تغني. أيوه. امال هنسيبك كده؟ كده نبقى اتفقنا. لا يا استاذ حسن، نو احنا اتفقنا ان الشريط التاني يكون بالنسبه. مش كفايه خسرتني في الشريط الاول؟ لا يا استاذ حسن، امبوسيبل. ما حدش اشتغل معايا وخسر يا مدام سوسو. انت عارفة كده كويس. انت نسيت ان كل شرايطي اتباعت في السوق. الناس كانت بتقطع بعضيها عشان تشتري الشريط بتاعي. شرايطي كانت بتتباع في السوق السوداء يا استاذ. وانت نسيت الدعاية اللي عملتها لك. انا ما كنتش محتاجة للدعاية دي كلها. ده انا صوتي يجنن. انت مغرورة يا مدام. امبوسيبل. اصل الكلام طلباتك. نسبتي تكون في الشريط التاني 50%. لا انت باين عليكي خرفتي. اه؟ ده سب علني بقى. سميها زي ما تسميها. انا مش ممكن اسكت على كده ابدا. اضربي راسك في الحيط. انا لازم ارفع عليك قضيه. ما اقدرش اتحمل كل الاهانات دي. انت فاكره نفسك ايه؟ انا اللي عملتك. إيه؟ واحب اقولك عاجبك تشتغلي معايا في الشريط التاني بشروطي انا، اهلا وسهلا. مش عاجبك بالسلامه. انا مش ابدا على 50% بتوعي. انت بتحلمي بقى كده. طيب يا استاذ حسن، بكره تندم على كل كلمه قلتها. اما اشوف انا ولا انت. من فضلك فين أوضة وكيل النيابة؟ آخر أوضة على إيدك الشمال. آه. صباح الخير يا بيه. صباح النور. حضرتك بعت لي. معقول؟ الأستاذ حسن؟ اتفضل اقعد اتفضل. أشكرك يا بيه. شوف الدنيا. حضرتك تقصد حاجة يا بيه؟ تشرب إيه؟ شكرا يا بيه، أنا متشكر أوي. طبعا مش فاكرني. اي خدمة. تشرب ايه يا بيه؟ يا بيه عفو انا. وبعدين معاك يا استاذ حسن، ده اقل واجب. طيب قهوة مظبوط. هات قهوة مظبوط يا سمير. حاضر. استاذ حسن بصلي كويس كده، مش فاكرني؟ يا سعادة البيه انا انا جمال شاكر. جمال شاكر؟ جمال شاكر. الاسم ده فعلا لسه عالق بذهني. بس انا طيب، انا حريحك من التفكير. يا ريت يا سعادة البي. اولا بلاش تقولي يا سعادة البي، قولي يا جمال. ما يصحش يا سعادة البي. لا يصح ونص. حضرتك كنت استاذي وما زلت، وحفضل طول عمري مديون لك. استاذ حسن انت كنت مثلنا الاعلى. كنا بنعتبرك اب. طيب فاكر الطالب اللي اتخانق مع ابن مدير المدرسة، ومدير المدرسة أصر انه يفصل الطالب ده؟ ايوه افتكرت. انت جمال شاكر. انا ما اقدرش انسى حضرتك لما وقفت قدام مدير المدرسة، وقفت في صفي وتحديت المدير عشاني. قد ايه كنت شجاع يا استاذ حسن. لاني رفضت الظلم، وخصوصا بعد ما عرفت ان الطلبة زمايلك الحكاية، وتأكدت انك كنت مظلوم فعلا. الموقف ده علمني كتير يا استاذ حسن. علمني اكره الظلم. مهما كان الظالم لازم المظلوم ياخد حقه. الله، انا فخور بيك جدا يا جمال بيه. بس انا زعلان منك يا استاذ حسن. زعلان؟ معقول الاستاذ حسن استاذ اللغة العربية يكتب الاغاني الهابطة دي؟ ما تزعلش مني يا استاذ حسن، حضرتك علمتنا الحق. جمال بيه، خساره يا استاذ حسن. انا كنت بحسب تشابه في الاسماء، لكن للاسف الشديد تطلع انت. هو ده الاستاذ حسن اللي خلانا نحب اللغه العربيه. فاكر يا استاذ حسن الطالب اللي كان بيتلفظ بألفاظ سقية كنت بتعمل فيه ايه؟ الحكاية يا جمال بيه اني انا تركت مهنة التدريس علشان تهمة حقيرة ماليش ذنب فيها. وليكن. خسارة. تقدر تقولي كام مدرس في بلدنا زي استاذ حسن؟ البلد محتاجة للي زيك. صحيح حضرتك كسبت فلوس كتير من الاغاني الهابطة دي طبعا، لكن حضرتك نسيت ان السعادة مش في الفلوس. السعادة الحقيقية في الايمان بالمبادئ، السعادة في العطاء. انا لسه فاكر جملة حضرتك قلتها لنا زمان. فاكر لما قلت ايه قيمة الانسان لو كسب كل الدنيا وخسر نفسه؟ انا خايف لا تكون حضرتك نسيت الجملة دي. كفاية كفاية يا ابني، كفاية يا جمال. أنا ما جبتش حاجة من عندي يا أستاذ حسن، أنا بفكرك بس بالدرس اللي حضرتك علمته لنا. حضرتك بتبكي؟ أنا آسف، أنا آسف يا أستاذي العزيز، حقيقي أنا آسف جدا. ارجع المدرسة، البلد محتاجة للي زيك، وإذا كان لازم يعني تكتب أغاني، اكتب الأغاني اللي حضرتك علمتها لنا، الأغاني اللي لها هدف جميل، هدف نبيل. صدقني هتكسب، وهتكسب كتير. أستاذ حسن حضرتك معايا؟ مالك يا أستاذ حسن؟ فكر في كلامي كويس، ده مش كلامي أنا، مش ده اللي حضرتك علمته لنا، مش كده ولا إيه يا أستاذ حسن؟ كنتم مع حكاية الأستاذ حسن. اشترك في التمثيل صلاح عفيفي، منى الأمير، مهجة البطوطي، شادية حسني، أحمد حسن، باسم محفوظ، والأطفال شمس وباسم. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم ورضا الضفراوي. حكاية الأستاذ حسن، تأليف لطفي عبد الغني، إخراج محمود فتح الله.